آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأجمع أخذ بها ورد نقل الخلاف وبه معتد، وكنت فيها رد شاو الأول أو دونه أو فوقه فنقل مالك وصحبه أو فنقل من الصلاح فنقل مالك وصحبه ومعظم الكوفة والحجاج والحرم البخاري هما سجان وابن أبي بكر مع النعمان رجح الأرض وعكسه الأصح تدل أهل الشرق نحو الرجال. أي وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض وردوا ما حكي عن بعض من لا يرتد بخلافه أنه كان لا يراها هو أبو عاصم النبي رواه الرامه النبي عنه وروى الخطيب أبو وكيع قال: ما أخذنا حديثا قط أهوى عن محمد بن سلام المراد بالعرض القراءة على الشيخ. المؤلف بين أجمع أهل العلم على أن القراءة على الشيخ رواية صحيحة، فإن الرواة ترى يقرؤون وترى يسمعون، ترى يقرأ الشيخ حدثنا فلان حدثنا وهم يكتبون، وترى يقرؤون عليه حدثكم فلان عن فلان عن فلان ويقول نعم، وكلتا الصفتين صحيحة. ولهذا حكى المؤلف بإجماع على أن أهل العلم أجمعوا على العرض وقراءة الشيخ كما أجمعوا على تحديث الشيخ وقراءة الشيخ. نعم. وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالك الناس والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه بذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام بن محي لم يكتب بذلك. سلام. وكذلك عبد الرحمن بن سلام بن محي لم يكتب بذلك، فقال مالك أخرجوه عني. ممن قال بصحتها من التابعين عطاء ونافع وعروة والشعبي والزهري والمدخول والحسن والمنصور ومنصور وأيوب، ومن الأئمة ابن جريج والثوري وابن أبي رئيب وشعبة والأئمة الأربعة ابن أبي وشريف والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق الله يحصون كثرة. واستدل البخاري على ذلك بحديث الإمام في ثعلبة، واختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول؟ لأن الإمام قال خذ رسولك قال أولا أسألك بالذي رفع السماوات ونصب هذه الجبال وبسط هذه الأرض، قال الله رسوله قال نعم، قال إن رسولك أن الله أنك أن الله أمرك بأن يصلي هذه الصلاة الخمس، قال نعم، قال ونزل الكيام وأنا قال نعم، صبر الله قال نعم، هذا نوع قراءة على الشيء مثل قراءة على الشيء واحتجاج وجيه ظاهر. نعم. نعم. إذا أقره قال نعم أو برأسه نعم. اختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول وهو السماع من فمه أو هما دونه أو فوقه، أو اختلفوا واختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول وهو السماع من فمه أو هما دونه أو هما دونه أو هي ما أو هي دون السماء أو هي دونه أو فوقه لا ثلاثة أقوال. كتاب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاج مالك من أنصت وحده وهي أنصت وحده ما لها محل هما ما لها محل. نعم. ومعظم علماء الحجاج يصح أن يقال هما أي العرض والقراءة، والقراءة والعرض هو شيء واحد يا أي القراءة. نعم. أو هما من السماع يعني من السماع من لفظ الشيخ هما غير ذي يقال يعود على العرض والقراءة، والعرض في القراءة والقراءة هي العرض، إذا قلنا وهي أي القراءة اللي كان في القراءة. نعم. نعم. ليش واختلفوا واختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول والسماع من لفظ أو هي كلام في لا أدرى العصر أو هي أي قراءة. نعم. أو هي دونه أو فوقه نعم. باب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري والتسوية بينهما. وحكاه أبو بكر بن الصيرمي في كتاب الدلائل عن الشافعي قال وباب الحديث عند الشافعي رحمه الله في قراءة المحدث والقراءة منه سواء كتاب ابن أبي ذئب وأبو حنيفة النعمان بن ثابت لا ترجيح القراءة على الشيخ على السماع لفظه. وحكي ذلك عن مالك أيضا حكاه عن ابن فارس حكاه أيضا عن ابن جريج وحسين بن عمارة ورواه الخطيب في كفاية عن مالك أيضا والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ونافع بن عبد الله بن زكريا وعباس بن وليد بن يزيد وعلي وليد وموسى بن داود الضبي الخلقاني الخلقاني وابي قبيل القاسم بن سلام وابي حاتم. فذهب جمهور اهل الشر الى تعزيز السماع لله الشيخ على القراءة عليه هو الصديق والله تعالى أعلم. نعم، الأمر واسع، الحمد لله. نعم.